عزيزي المشاهد، أرحب بيك في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. وأنا عايز أعتذر للمشاهدين لأن أنا غبت عنكم فترة للسفر وللأعياد الماضية والبرامج الخاصة اللي كانت بتنتجها الكنيسة، لكن مسرور أننا ألتقي بيكم مرة تانية، ومسرور كمان بأن أبونا مكاري يونان يعود مرة أخرى للبرنامج الأسبوع القادم اللي يكلم شعبنا العريض برسالة الحياة. مبسوط كمان بأن الحلقة الماضية كان معنا متكلمين جدد من الشباب بيخاطبوا هذا الجيل بكلمة الحياة. عندنا أخبار جيدة وسارة بنفرح بيها مع بداية عام جديد. بكل أسف، بكل أسف، 25 يناير اللي كان مفروض يبقى احتفال بيفرح به الشعب في ذكرى ثورتهم وبداية عصر جديد، تحول اليوم دوت إلى أحزان. ومن ساعتها وصوت الدم وصوت الانفجارات وصوت القنابل وصوت الخوف بيعود مرة تانية لشوارعنا ولأزقتنا ولبيوتنا، وبنودع ناس مصريين غاليين على قلب ربنا، وإن كانوا أحيانا بيبقوا مش غاليين على قلوب الناس لكن كلهم غاليين على قلوب ربنا، أيا كانوا من قوات الأمن أو من الشباب أو من الثوار أو حتى من الإرهابيين. ليه كده؟ ليه نعيش في حزن؟ ليه نشوف المنظر دوت؟ ليه نودع ناس في عمر الزهور؟ ليه؟ الأسئلة دي بتحير ناس كتير قوي، وأنا عايز أتوقف عند الحقيقة ديت في الوقت دوت اللي الخوف رجع مرة تانية وأسئلة كتيرة رجعت في قلوب الناس بتتساءل من جديد. والعنوان البرنامج ده بنورك نرى نورا، الله ينير عيون أذهاننا عشان نفهم، عشان نفهم، عشان يكون عندنا إجابة. الناس بتقول ما فيش إجابات وما فيش منطق والحياة أبسيرد ولا معنى لها ويبقى ربنا مش موجود، ومش دي الحقيقة. ربنا عنده إجابات، عنده إجابة منطقية بتشرح وبتشرح وبتوضح الصورة اللي احنا بنتفرج عليها، بتقول لنا ليه ده بيحصل وازاي، انه زي ما بإيدينا ده بيحصل بإيدينا ده ما يحصلش، ونشوف خير ورحمة، وبدل ما نعيش في الظلمة وفي الخوف نعيش في النور وفي الفرح وفي الابتهاج. عشان أتطرق للقضية ديت حارة شاهدين من العهد القديم، يعني الكلام ده ربنا قاله من زمان، مش مجرد قاله دلوقتي، لا لا، ده بيشرح تاريخ البشرية، بيشرح حدوتة الناس، وبالذات عند مجيء المسيح الكلام ده تراجع كتير كتير كتير وتقال تاني تاني تاني في العهد الجديد، عشان يقول يا جماعة افهموا معادلة الحياة، شوفوها على حقيقتها. أشعياء 60 بيقول الكلمات ديت مع أنها نبوة عن مجيء المسيح وعن العهد الجديد، لكن بيشرح الصورة في العهد القديم والفرق بين هذا وبين ذاك. بيقول قوم استنيري لأنه قد جاء نورك، مجد الرب أشرق عليك. ده عدد واحد. عدد اثنين، وده اللي عايز أقف عنده، لأن ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. مين اللي قطع النور؟ مين اللي حجب الشمس؟ مين اللي ظلمها كده؟ أكيد مش ربنا، لأن هو بيقول جاء نورك، مجد الرب أشرق عليك. أنت عايشة في الظلمة لأن ده اختيارك، النور موجود، الشمس موجودة، النور موجود، الكهرباء موجودة، أنا اللي بطفيها، أنا اللي بختار أني أعيش في الظلمة. وبيقول كده أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. إذن هو مصدر النور، هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. بنورك نرى نورا، هو النور. ولما بدي ظهري لربنا ولما بروح الناحية التانية ولما بغمض عيني عن ربنا بدخل في الظلمة وبعيش في الظلمة. وحيث الظلمة كل حاجة بقى تانية تقدر تتوقعها، وحنقف عندها حالا. في ملاخي في الأصحاح الأخير، الأخير آخر ورقة قبل العهد الجديد، برضو بيتكلم عن العهد الجديد وعن نبوة مجيء المسيح، النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. وبيقول الكلمات ديت برضو في عدد 2: لكم أيها المتقون اسمي، اللي عايزيني، اللي بدوروا عليا، اللي مستنيني، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. لكم أيها المتقون اسمي، اللي عايزيني، اللي بدوروا عليا، اللي بدوروا على الحقيقة، اللي عايزين الحقيقة وبأي ثمن، تشرق شمس البر، نور وبر ونظافة. وبعدين يحصل إيه؟ والشفاء في أجنحتها. في النور ده يشفى القلب، تشفى النفس السقيمة، تشفى العيون الدامعة، تشفى الأحزان، يشفى اليأس ويتحول إلى رجاء. إذن الصورة اللي بيصفها الكتاب بوضوح شديد، بيقول الظلام الدامس يغطي الأمة، لأن ده اختيارها، إن الشعوب اختارت إنها لا تعيش في نور الله، اختارت إنها تستقل عن ربنا، اختارت إنه بطرقك لا نصح، مش عايزينك، احنا عايزينها بطريقتنا، احنا عايزينها بفلسفتنا، احنا عايزينها بفكرنا، احنا عايزينها بقيمنا. طيب هتبقى ضلمة، انت طفيت النور فهتبقى ضلمة. في الضلمة هيحصل ايه؟ هيحصل خوف، هبقى خايف، هبقى مش شايف سكتي، هقع واتلخبط واتعصر واسقط في الارض واتعور واتجرح واجرح الناس اللي حواليا. في الضلمة هنكذب عشان محدش شايف، وحنسرق وحننهب وحنزني وحنصنع كل مفاسد عشان الدنيا ظلمة، عشان محدش شايف. خلي بالكم من الحكاية دي، الظلمة على طول يجي وراها كل الحاجات دي. الظلام الدامس يغطي الأمم، لأن هي اختارت، هي اختارت. وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، أحب الناس الظلمة أكثر من النور. موجود والظلمة موجودة، والناس اختارت مملكة الظلمة، اختارت تعيش في الظلمة. برضو مرة تانية في النبوة اللي بتتكلم عن مجيء المسيح بيقول كده: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. يبقى الوضع الطبيعي للناس عايشة في الظلمة لأنها اختارت الظلمة، والنور موجود، والنور أشرق في مجيء المسيح عشان يقول لي مين ربنا وهو عايز إيه. احنا شفنا في المسيح مين ربنا، حلو حلو جميل جمال من وراء العقل، وطيب وحنين وحبوب، ومفيش اجمل من كده. وعايز ايه؟ قال عايز ايه؟ قال اعطني قلبك، قال عايز علاقة من الحب، عايز شركة، عايز اشبعك، عايز اهنيك، عايز افرحك بيا، عايز اعطيك مالية. قال هو قال وعايز ايه. فالنور اشرق، بس الناس عايشة في الظلمة، وحيث الظلمة هنلاقي كل اللي بيحصل ده، هنلاقي الصورة مصوهة عن ربنا، وباسم الله نقتل بعضنا بعضا، هنشوف الناس وهي بتتحرش، الولاد يتحرشوا بالبنات، هنشوف المخدرات، هنشوف الجنس، هنشوف البزاءة، هنشوف القذارة، هنشوف الخطية، هنشوف العار، هنشوف كل ده هيبقى موجود، هيبقى في كراهية، وكل واحد يختلف مع التاني، يقتل التاني عشان عايز يفرض رأيه على الآخر، زي ما الإخوان المسلمين قالوا كده: يا نحكمكم يا نموتكم. هو كده، احنا سيادكم، انتوا عبيدنا. في الضلمه كل واحد هيبقى ده رايه في الاخر، كل واحد هيوصل لانه الدنيا ضلمة. ليه الوم ربنا؟ ذنبه ايه؟ ليه الناس تبص على الحال ده وتقول فين ربنا؟ وازاي سايب الدنيا كده بالمنظر دوت؟ وربنا اداني اختيار، اداني حريه، قال جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، قال جعلت قدامك النور والظلمة، وانت بتختار تمشي فين؟ في مملكة النور. وبعدين بيقول ايه؟ جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا من ظلمة. دول مين؟ دول اللي اختاروا النور، دول اللي اختاروا المسيح مخلص لحياتهم، دول اللي اختاروا أن يروا نور الله في وجه يسوع المسيح ويعرفوا ربنا عايز منهم إيه، فخرجوا من الظلمة إلى النور، أنقذنا من مملكة الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. فالناس دول كتب عنهم في أفسس 5:5 وقال كده، في تسالونيكي الأولى 5:5 وقال كده: جميعكم أبناء نور، أبناء نهار. أنا اللي بختار. اللي بيعيش في الظلمة هيبقى خايف وهيبقى بيكره وهيبقى بيحقد وهيبقى كذاب وهيبقى منافق وهيقتل وهيزني وهيشرب مخدرات. دي الظلمة، كل ده بيتعمل في الظلمة. لما أروح للنور الخوف بيتحول إلى سلام وأمان ودفء، والكراهية بتتحول إلى حب، بحب ربنا وبحب الناس وبحب أخويا اللي زيي واللي مختلف عني، بحب أخويا الإنسان أيا كان، مسيحي مسلم درزي يزيدي أيا كان، خلاص هو أخويا، هو أخويا من لحمي ومن دمي، أنا بحبه. لأن إحنا في النهار وكل واحد حر يختار طريقه وسكته، ففي أمان وفي حب وفي سلام وفي طمأنينة وفي استنارة وفي فهم وفي منطق وفي عقل، مش في ظلمة، مش في ظلمة هنا في العقول، ظلمة ظلمة في العقول. بيقول إيه الكتاب؟ بيقول في تسالونيك في كورنثوس الثانية 4:4 بيقول: الذين فيهم إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. يعني الذهن ضل، الذهن مش بس أنا عايش في الظلمة، لا ده الذهن نفسه ظلم، الذهن ظلم فبيفكر غلط وبيقول منطق غلط وبيقول كلام ما يخشش عقل، بس هو مؤمن بيه ومقتنع بيه وبينادي بيه، وإذا ما تؤمنش بيه أقتلك. يعني بس هو مش مجرم، هو ضحية. الذين فيهم إله هذا الدهر، المجرم الحقيقي هو إله هذا الدهر اللي أعمى أذهان غير المؤمنين. هم استسلموا له، هم صدقوه، هو افتكروه أنه صادق. هو كذاب وأبو كل كذاب، زي ما بيقول عنه المسيح، كذاب وأبو كل كذاب، أعمى أذهان غير المؤمنين. فبقى فيه ظلمة في الذهن، فأنا عايش في الظلمة ومخي نفسه ضلم، ما بقتش شايف، ما بقتش شايف لا طريقي ولا شايف الناس، شايفهم أشياء، شايف المرأة شيء بشتهيه، شايف الإنسان اللي مختلف عني عدو وبقتله وبنسفه وبدبحه وبقطع راسه وبسيح دمه وبفرح بالحكاية دي وبهتف. مش عارف، مش عارف إزاي تذبح أخوك وتشعر باللذة، مش عارف ازاي، من اي روح انتما؟ ده اللي قاله المسيح للتلاميذ، قالوا ان نسال ان تاتي نار وتحرق، او لا نسال لستما تعلما من اي روح انتما. ارجع مره تانيه للحقيقه دي، الكتاب بيصف العالم وبيقول العالم اختار ان يعيش في الظلمه، واختار ان اله هذا الدهر، اله هذا العالم ابليس، ان يعمي أذهانهم. وبيقول عنه كده مرة تانية في أفسس 2:2: الروح الذي يعمل في أبناء المعصية. فالناس اللي عاملة كده ده في روح الشر الشرير، هو اللي واخدهم في السكة دي، هو اللي واخدهم في السكة دي. عشان كده رغم كده هم لازالوا أخواتي وهم لازالوا أحبائي، لأن أنا شايف إن هم ضحية، هم ضحية الشرير، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. مش كده لما بروح للمسيح النور الحقيقي بيقول كده: إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرار. بتحرر، مخي بيتنور مرة تانية، عناية بتنفتح مرة تانية. بيقول بولس: مستنير عيون أذهانكم. هو أعمى أذهان، وربنا بقى بيعمل العكس، بيستنير عيون الذهن لما بروح له. لكم أيها المتقون اسمي، اللي أنا بروح لربنا أقول أنا عايزك، أنا عايزك، قول لي أنت مين، قول لي أنت مين، قول لي أنت عايز الضلمة دي، أنت بتاع الضلمة دي. أكيد هو مش كده، أكيد هو مش كده. في بداية الخلق وقال الله ليكن نور، فكان نور ساكنا في نور لا يدنى منه. هو النور، هو النور. فلما بروح له أنا بس تشرق شمس البر، فعناية بتستنير وذهني بيستنير وقلبي بيستنير، وبخرج من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. لكن بيقول حاجة تانية جميلة قوي، بيقول لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. يعني مش بس ذهني بتنور، عناية بتنور، بشوف الأمور على حقيقتها، مش بس برجع تاني أبقى منطقي في طريقة تفكيري، مش برجع بس أشوف الناس أقيم من كل شيء آخر مهما اختلفوا معايا في الرأي أو في العقيدة، مش برجع بس أبقى فاهم مين ربنا هو عايز مني إيه، لا، ده الجراح اللي جوايا، الوجع اللي جوايا، السقم اللي جوايا، النجاسة اللي جوايا، الوحاشة اللي جوايا دي، اللي وجعاني وتعباني وقرفاني ومخلياني مش طايق نفسي، أخذ الشفاء في أجنحتها. النور ينير، لكن النور الإلهي يشفي، يشفي القلوب المكسورة، يشفي المشاعر الحزينة، يشفي النفوس اليائسة، ويعيد الرجاء مرة تانية، وعندي أمل ومستني بكرة، لأني عارف أن بكرة مع ربنا أحسن من النهاردة 100%. مهما كانت الظروف، يمكن الظروف تبقى أسوأ، لكن حياتي هتبقى أفضل. أنا هكبر مع ربنا، أنا هزداد نعمة وقوة ومعرفة ويقين، أنا هزداد قدرة على تغيير حياة الناس، مش الظروف، الناس، الناس، الناس هي أهم حاجة. هكذا أحب الله العالم، أي عالم، البيوت، الذهب، الفضة، لا لا لا لا، الناس، هو ده العالم اللي بيتكلم عنه ربنا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي المشاهد، خليني أقول لك بكل الصدق الحكاية دي، الله بريء من كل المآسي اللي بتحصل من حوالينا. لسه شفت فيلم قريب عن المجازر اللي حصل، الدوكيومنتري فيلم، فيلم بيتكلم عن المعسكرات اللي كان عاملها النازيين في بولندا، اللي كان يوميا بيعدموا ما يقرب من 32 ألف شخص في غرف الغاز، وباللوادر كده بياخدوا بعد كده جثثهم عشان يرموها، عشان يحرقوها، عشان يدفنوها. ده ربنا ولا ده شر الإنسان وقساوة قلبه واعتقاده أننا جنس مختار والباقيين دول حرقهم حرقهم حرقهم؟ ده شر الإنسان، ده مش ربنا، ده مش ربنا. مش بس الشعوب في الماضي كانت تعيش في الظلمة، الشعوب النهاردة بتعيش في الظلمة. اتفرجوا على اللي بيحصل النهاردة في منطقتنا دي، ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة، الشعب السالك في الظلمة، الظلمة تغطي الأرض، الظلام الدامس يغطي الأمم. وعلى قد ما ده وحش قوي، على قد ما الظلمة دي بتخلي أقل نور يبان، أقل نور يبان، والنور القليل بيدي أمل للناس إن في نور، إن في نور، والنور ده موجود. كل واحد عرف ربنا وتغيرت حياته، النور ده دخل قلبه، هو بيتحول إلى قبس من نور، هو بيتحول إلى نور، والناس بتبص عليه وبتشوفه اتغير، اتغير. كان بيكره بقى بيحب، كان مدمن بقى حر، كان يأسان بقى عنده رجاء، كان في حزن شديد بقى عنده، بقى عنده فرح. فكل إنسان لمس النور ده بيتحول هو إلى شمعة مضيئة بتقول للناس حواليه في نور، في نور موجود، ولو انت رحت للنور هتستنير، لو انت رحت للنور النور هينور حياتك مهما كانت الظلمة اللي وصلت جواك. لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. وأنا قادر أشوف الحكاية دي وسط الظلمة الشديدة اللي بنكتزها بقى 4 سنوات، من كراهية وبغضة وحرب وإرهاب وقتل ودم وعنف والآخر. أنا شايف ناس كتيرة بتخرج من الظلم إلى النور. أنا شايف كتير ناس بترفع عينها لفوق وبدل تقول له أنت مش موجود تقول له أنت فين؟ أنت مين؟ قول لي أنت مين؟ وربنا بيرد عليه. كل واحد طلب بإخلاص قال له أنت فين؟ أنت مين؟ ربنا رد عليه. لسه قريب سمعت قصة فتاة، قصة جميلة جدا، في في في صرختها من هذا اليأس. بتقول في يوم صحيت ورحت ركع على رجلي وقعدت أصرخ أنت مين؟ أنت مين؟ قول لي أنت مين؟ وبتقول لقيت نور جوايا، نور جوايا بينور. شفت النور جوايا وشفت من النور ده المسيح جاي يقول لي أنا هو، أنا هو. وحياتي ظهرت ولم تعود كما كانت، وخرجت من الظلمة ومن اليأس ومن خيبة الأمل إلى الرجاء وإلى الفرح. تبص في الشهة كده منور، والشهة منور، والشهة منور. أنا بدعو كل الناس اللي الأيام دي محتارة وعندها أسئلة، ربنا عنده إجابة، ربنا عنده إجابة. الكتاب مليان إجابات، إجابات منطقية عاقلة. الأكبر مأساة احنا عايشين فيها فكرة القدرية ديت، فكرة ان كل اللي بيحصل ده هو إرادة الله، فكرة ان كله مكتوب، مكتوب على الجبين هتشوفه العين، فكل اللي بيحصل ده ده سيناريو إلهي. طبعا يبقى ربنا ده وحش، ده يبقى قتال، يبقى يعني يعني يعني يعني لو الفكرة دي صحيحة طب ما طبعا يبقى ربنا يعني إله صعب أو أو إذا كان موجود بقى، إذا كان موجود. واحد من الموحدين قال كتب كده وقال له، قال له انت افضل لك تبقى مش موجود لان احسن منك. يعني لو بيحصل ده بسببك وانت اللي بتعمله، ها لو انت اللي بتعمل المآسي ديت والمجازر ديت انا احسن منك، يبقى احسن لك تبقى مش موجود. ازاي يبقى المخلوق افضل من الخالق؟ احنا جبنا الفكره دي ليه؟ من فكره القدريه، ان كل اللي بيحصل ده سيناريو الهي ربنا اختاره. في جنه عدن في الخليقه الاولى بنفاجأ بعبارة ربنا قالها لآدم تقول لي إن الفكرة دي غير صحيحة، إنه اللي بيعمله الإنسان ليس سيناريو إلهي، ده اختيارات الإنسان، وما يزرعه الإنسان إياه يحصد. لكن لو رحت لربنا بيغيرني وبيغير حياتي، لكن لو بعدت عن ربنا اللي بعمله ده اختياراتي أنا، بدمر نفسي وبدمر الناس اللي حواليا، ببوظ حياتي وبوظ عيلتي وزوجتي وأولادي ومراتي وجيراني، وبفسد الحياة بتاعت كثيرين. في جنة عدن لما ربنا قال للآدم ما تأكلش من الشجرة دي ويوم تأكل منها موتا تموت، وكل آدم وحواء واكتشفوا أنهم عريانين واستخبوا من ربنا، وبعدين ربنا جه عشان قال له آدم آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال له عبارة مجازية لكن تقول لي أن كل الفكرة دي بتاعت أن كل اللي بيحصل ده ربنا هو اللي عامله وده سيناريو إلهي، تقول لي أن ده كلام مش مظبوط تماما. قال له من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ طب أنت مش عارف يا رب؟ أنا عارف. طب ليه بتقول لي الحكاية دي؟ عشان أقول لك يا آدم أن عريك وخزيك واللي أنت عملته في روحك ده أنت عملته في روحك، لا أنا مش عايزه، أنا مش عايزه، أنا ما كتبته لكش، أنا لا أريده لك على الإطلاق، ده اختيارك أنت وأنت اللي بتحصده، لكن أنا هستر عريك. فجاء بذبيحة وذبحها وخد الجلد وكساه وكسى عريه، فربنا بيصلح أخطائي، ربنا مش مسؤول عن أخطائي، ربنا مش مسؤول عن جرم الإنسان وشر الإنسان وفساد الإنسان وعنف الإنسان والدم اللي ملطخ أيدي البشر، مش مسؤول عنه. الإله اللي أنا أعرفه صالح ولا يصنع شرا، الإله اللي أنا أعرفه إله الحب، إله الرحمة، إله الحنان، الإله اللي أنا أعرفه مستعد يبذل نفسه عشان ينجيني مش يبذل الناس ويذبح الناس عشان هو يبقى الله اللي الناس تخافه وتخشاه. مش عايز الناس تخافه، عايز الناس تحبه. وعمر ما كان القتل والذبح يجعلني أحبك، بالعكس يجعلني في أعماقي أبغضك بس هخاف منك، أصل أنت جبار وبتبطش. عمر ما ده يولد الحب في قلوب الإله اللي أنا أعرفه هو إله الحب. الله بريء من هذا المشهد، إله اللي أنا أعرفه بريء من هذا المشهد، إله اللي أنا أعرفه إله النور مش الظلمة. واللي يروح له تستنير عينيه. مش بس كده، يخف الشفاء في أجنحتها، بحبه يشفيني ويرد نفسي ويرجع لي إنسانيتي، ويرجع قلبي يحب، ويرجع قلبي يرحم، ويرجع قلبي يغفر، ويرجع إيديا تمتد بالإحسان وبالعطاء، مش بالأخذ، مش بالعنف، مش بالقسوة. اسمحوا لي نسمع الترنيمة ديت. بحبك بحبك مرضي أنا بقيت مريض حبا، وبحبك أنا شفيت، أنا شفيت. حبك شفاني، حبك رواني، حبك جعلني مريض حبا مش مريض شرا وإثما وعنفا ودما. اسمع الترنيمة دي ونرجع مع بعض. ده الفرق، ده الفرق. الحب حاجة تانية، النور حاجة تانية، بينقلني من ظلمتي إلى نور حقيقي، بيقدر يملأ قلبي ويخليني جعان. جعان ليه؟ جعان للحب ده، عطشان للحب ده، ومش عايز أخف من الحب ده، لأني خفيت من الوجع دكها ومن الحياة اللي أنا كنت عايش قبلها. عايز أناديك عزيزي المشاهد، إذا كنت عايش في خوف، إذا كنت عايش في حزن، إذا كنت عايش في ألم، إذا كنت عايش في أسئلة وحيرة، إذا كنت عايش وسط الآلام اللي كنا بنسمع عنها ديت واللي حوالينا دلوقتي ظروف صعبة جدا جدا، وناس كتير متألمة ومرة النفس. عايز أدعوك وعايز أقول لك تعالى تعالى تعالى للنور الحقيقي، تعالى للمسيح، تعالى لفادي نفسك اللي حبك وأسلم نفسه من أجلك ليحمل عارك ونجاستك وشرك وخوفك وحزنك ووجعك، يشرق عليك شمسه، وفي أجنحة هذه الشمس المشرقة عليك شفاء، شفاء لقلبك وشفاء إلى نفسك. أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه يعني؟ تخيل إنها بسيطة جدا لدرجة الناس تقول مستحيل تكون بالبساطة ديت، مستحيل تكون بالسهولة ديت، هي حاجة كبيرة أوي أوي أوي، بس ربنا خلاها بسيطة جدا ومتاحة جدا عشان هو عايزني، وعشان عارف إن هو أنا لوحدي ما أقدرش، وإن العمل الكبير ده عمل إلهي ربنا بيعمله في حياتي، إنه ينير ظلمتي، إنه ينور ذهني، إنه ينزعني من يد إلى هذا الظهر اللي أعمى عيني، والروح اللي بيعمل فيه عشان أصنع هذه المعصية، ده عمل إلهي، ده عمل إلهي. فربنا مش بيطلبني مني أعمله لأنه ما أقدرش أعمله، اللي بيطلبه مني شيء صغير وبسيط جدا. خليني أدي مثلا، لو الأوضة دي ضلمة في مفتاح وأنا عايز أنورها وأطلع الضلمة دي برة، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أجيب جردل وأعبي الضلمة وأطلعها برة، وأعبي الضلمة وأطلعها برة فالأوضة تنور، صح؟ صح؟ مستحيل مستحيل. وده اللي الناس بتعمله على نفسها، بتلاقي جواها شر واسم ونكد وعفانة، فبتعمل إيه؟ فبتحاول تطلع الحاجات دي برة، تطلع الحاجات دي برة، فتحكيها فتتكلمها فتتفرج على نفسها فتتفرج على أفلام فتضحك فتعمل فمش عارف إيه الضلمة ما بتطلعش، الضلمة ما بتطلعش الضلمة برة فالنور يجي، العكس هو الصحيح. بتعمل إيه؟ بتروح دايس على الزر فتح النور كده، فالنور بينور فالضلمة بتختفي. هي انت اللي عملتها، انت ما عملتهاش، ده الكهرباء اللي عملتها، ده الكهرباء واللي عمل اللمبة واللي عمل كل ده هو اللي عمل المعجزة دي، وخلى الظلمة تتحول إلى نور، وخلى المكان المعتم دوت يبقى منور. بس انت كان في ايدك انك تعمل حاجة صغيرة قوي هي اللي خلت النور يحل محله، انك تدوس على الزر، انك تفتح النور. هو نفس الفكرة دي بالظبط في حياتنا مع ربنا. انا عايش في ظلمة وفي كآبة وفي شر وفي معصية وفي خوف وفي حيرة وفي كراهية، انا مستعبد للظلمة وكل ما في الظلمة. ان النور ده ينور في حياتي، ان المسيح يفتقدني، ان تشرق شمسه عليا وفي شفائها وفي اجنحتها الشفاء، دوري اني اروح له، بس اروح له، ندوس على النور، اقول له نور حياتي، نور حياتي بنورك، نروح له وارمي نفسي بين ايديه زي ما انا كده اروح له. ده اللي عمله ابن الضال في قصه ابن الضال في لوقا 15، قال اقوم وارجع الى ابي، وقام وجاء إلى أبيه، والباقي كله أبوه اللي عمل، هو ما عملش حاجة، وقام وجاء إلى أبيه، أبيه رأى، أبوه رأى، جري عليه وراح بايسه بعبله كده، فقال له أنا بحبك، فأكد له الحب، وبعدين أمر بأنه إيه، حموه، وحلة الأولى، وخاتم في صباعه يرجع له سلطانه، وحذاء في رجليه، ونعمل عرس وفرح. يعني هو عمل إيه؟ ولا حاجة، هو رجع قال أقوم وأرجع، فقام وجاء إلى أبي. ممكن أقول أقوم وأرجع إلى أبي وما روحش، ما فيش حاجة هتحصل. قام وجاء إلى أبيه، الباقي كله تصليح كل اللي هو عمله، وتصليح وضعه وحياته وموقفه ومكانته وعلاقته، كله أبوه اللي عمله. عشان كده في علاقتي مع ربنا أنا ما عنديش فضل، أنا بدوس على النور، النور هو اللي بيعمل كل حاجة. وده اللي الناس مش صدقاه، فبتقول لا مش معقول، لازم يبقى في جهد كبير اعمله، لازم يبقى في ثمن كبير اعمله، لازم طيب طلع الضرم لو جدع طلعها، مش هتطلع الضلمة، ما بتطلعش الضلمة، اللي بيطلع الضلمة النور. اصلك يعيش في الضلمة يعيش في النور، النور اقوى من الضلمة، فالنور هو اللي بيغلب الضلمة. شر العالم قوي جدا، وإلى هذا الدهر قوي جدا، وعنده سلطان وأجناد الشر الروحية، واتفرج عليهم يعني، اتفرج عليهم بيعملوا ايه في الناس، والناس بتعمل ايه في بعضها، اتفرج على المنظر كده، مسخرة، بهدلة بهدلة. بس المسيح سلطانه اعلى واقوى، واسمه فوق كل اسم. ولو تتفرج على ناس فيها ارواح نجسة وزي باسم المسيح بتخرج ارواح صارخة، تعرف ازاي ان المسيح عنده سلطان، النور عليه عنده سلطان على الظلمة. ولما بروح للمسيح بجي، بس بجيله نوره بينورني وبيقشع ظلمتي، حبه بيدفيني، فدائه ودمه اللي سفكه على الصليب بيغسلني وبيطهرني، بيلبسني رداءه وحلته، فببقى ابناء النور، ببقى لابس المسيح، بلبس ثياب الخلاص، بكتسي بسر بثياب البر، بدخل إلى عائلة الله، ببقى ابنه، ببقى عايش معاه في بيته من خيره. عملت إيه عشان كل ده يحصل؟ رحت له، بس رحت له، قام وجاء إلى أبيه، رحت له. أنا ما عملتش حاجة، لأني ما أقدرش أعمل حاجة، لأني ما أقدرش أطلع الظلمة، أنا محتاج النور، والنور هو المسيح. بتروح للمسيح، المسيح بيعمل كل حاجة، مطلوب منك تروح وتستسلم وتصدق، تصدق اللي هعمله معاك. أنت ممكن تستكتر، لا لا لا مش للدرجة دي، أنا بس عايز لقمتين وامشي. لا، ما عندوش لقمتين ويمشي، جاي له يبقى ترجع تبقى ابن وتلبس وتتنظف وتستحمى ونعمل حفلة وخاتم وكله كله كله كله، يا كله يا ولا حاجة. هو ما بيقطعش، ما بيديش بالتقطيع، ما بيديش حاجة صغيرة كده وبعدين لو عجبتك نبقى نكمل، ما عندوش الكلام ده كله. الميت ما بنحركلوش ايد كده وبعدين بعد حرك ايده ينبسط، حرك ايد التانية وبعد رجله وبعدين يقوم، لا لا لا لا، لما قوم الميت قام كله، قام على بعضه، مخه وقلبه كله رجع للحياة، مفيش ميت بنقومه على مراحل. وإحنا في الظلمة إحنا أموات بالذنوب والخطايا، لما بروح المسيح بيحييني، بيقيمني من موتي، بيجلسني معه في السماويات، بيقول كده أحيانا معه، أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات. ده اللي ربنا بيعمله في حياتي، وربنا مستعد يعمل المعجزة ديت، وبيعملها وعملها مع مئات الألاف ومع الملايين. بس بكل أسف الناس اللي عايشة في الظلمة مش عايزة تشوف، مش عايزة تشوف اللي عايشين في النور، مش عايزة تشوف الفرق. ليه؟ لأنها عايزة تكمل في الظلمة، هي مبسوطة باللي بتعمله، مبسوطة في تعصبها، مبسوطة في خطيتها، مبسوط. أنت مبسوط، أنت مبسوط وأنت بتجرح نفسك وبتدمر حياتك وبتدمر الناس اللي حواليك، معقول؟ تعال للنور شوف الفرق، بعدين اختار لنفسك تعمل ايه. المشهد اللي حاصل وسطنا بصلي انه يفوق الناس، المنظر اللي بيحصل حوالينا بصلي انه يصحي الناس. في نفس الظروف القاسية دي في ناس فرحانة بربنا ومشي في السحاب، في ناس مكسورة ومزلولة. الفرق ده عايش في الظلمة وده عايش في النور، في نفس الظروف، في نفس المدينة، في نفس الأحوال المادية والإنسانية والظروف الاجتماعية، نفسها هي نفسها. طب بتيجي الكنيسة تخش تلاقي الناس بتسقف وبتزغر وفرحانة في أسوأ الظروف، كنا بنعمل كده ولغاية النهاردة بنعمل كده في الكنيسة، لأنهم أبناء النور، لأنه أبناء النهار، لأن فرح الرب هو قوتهم، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. أنت كمان تقدر تقوم وتجيء للمسيح وتسيبه يشرق بشمسه على حياتك والشفاء في أجنحتك. اسمحوا لي نطلع فاصل قصير وبعدها هستقبل مكالماتكم وأسئلتكم، وأتمنى نسأل في الموضوع دوت، في اللي بيحصل حوالينا واللي بيحصل في حياتك، إذا كنت عايش في الظلمة من فضلك كلمني، سيبني أساعدك تخرج من الظلمة إلى النور، تقوم وتجيء إلى أبيك، إلى مخلصك، إلى فاديك اللي يشرق بنوره على حياتك. فاصل ثم نستقبل أسئلتكم ونرد عليها، وربنا يدينا نعمة النهاردة أن ربنا يقود كثيرين من الظلمة إلى النور. أمين. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.